النقطة الثانية، الموظف اللي عائد من إجازة طويلة أو يبون يعطونه سيناريو يعني ما راح يمر عليه في الأحوال العادية، يعني كيف يكون مهيئ لا قدر الله لو تعطلت عليه محركات، أوكي، يدربونه على الجهاز هذا، كيف لو صار فيه طقس سيء أو صار له أي شيء يدرب على هذه، فتيجيك السيناريوهات ما مرت عليه قبل. إحنا إيش كان دورنا فيها؟ إحنا كنا مجموعة من مهندسين كهربائيين، مهندسين الكمبيوتر، وكنا مسؤولين عن الباك اند او كل شيء خلف الجهاز هذا، لانه هو حقيقه هو قدام الطيار كطياره، اوكي، او يحاكي الطياره، لكنه عباره عن شبكه، عباره عن عدد كبير من السيرفرات، عباره عن يعني عكس للصوره، كانك تشوف يعني لما تطير فوق مدينه الرياض تشوف تضاريس مدينه الرياض.